صغر أم كبر مع جميع البشر والخلق كله، وهو القانون الإلهي الأساسي الذي به تحفظ الحقوق وينتشر الأمن والاطمئنان على الأموال والأملاك والأعراض والمستحقات، فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بالظلم يضيع كل هذا وينتشر القلق والتوتر والفزع والثأر والتشاحن والتباغض والتقاطع، فيتعسون حتما فيهما. قوله تعالى: ليقوم الناس بالقسط، أي فعلنا ذلك لكي يعمل الناس بالعدل، إضافة قطعا لعملهم بكل أخلاق الإسلام الذي أنزلناه لهم في الكتب فيما بينهم، في كل أقوالهم وأعمالهم ومعاملاتهم، في كل شؤون حياتهم، ليصلحوا ويكملوا ويسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. ولفظ يقوم يفيد الإتيان به على أكمل وأحسن وأتقن وجه، مع تمام الاهتمام بتحقيقه والثبات والاستمرار عليه والتسديد نحوه دائما بلا أي ذرة انحراف عنه. هذا واستخدام لفظي الميزان والقسط، وهما مرادفان لمعنى العدل، هو من أجل تأكيد وتوضيح الأهمية العظمى له لمزيد من الاهتمام والتشجيع على العمل التام به. فعلى الناس إذن ألا ينقصوا الموازين العادلة في كل أمور دنياهم، وألا ينقصوا كذلك بالقطع ميزان حسناتهم يوم القيامة في أخراهم بترك العدل وفعل الظلم، وإلا تعيسوا في الدارين. قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، أي وكما أنزلنا الكتاب والميزان أوجدنا كذلك الحديد في الأرض بأن أنزلنا الماء عليها فتكون من بعض مكوناتها، وأنعمنا به عليكم وبغيره من المعادن المفيدة ليكون فيه قوة شديدة لكم تصنعون منه ما يمكنكم به الدفاع عن الكتب والميزان في الأرض، حتى لا تضيع الحقوق وتتعسون حيث تدافعون به عن أنفسكم ضد المعتدين عليكم وعلى الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، وليكون كذلك مصدر منفعة لكم في مصالحكم وفي شؤون حياتكم، فهو منه تكون آلات الحرب، ومنه كذلك تكون أدوات الصناعة والزراعة وغيرها. قوله تعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي وإضافة لثمار وآثار كل ما سبق ذكره، هناك أثر هام لكم، وهو لكي يظهر الله تعالى ويميز لكم الصادقين، أي أهل الصدق أهل الحق والخير الذين ينصرون دينه ودين رسله الذي تركوه لهم بالتمسك والعمل التام بكل أخلاقه وبنشره بالدعوة له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وبالدفاع عنه بكل وسيلة ممكنة ضد من يعتدي عليه، حتى بالقتال وبذل الدماء إذا كان الاعتداء عسكريا. يظهرهم ويميزهم عن الكاذبين، أي عن أهل الباطل والشر، فيسهل بذلك التعامل معهم بما يناسبهم وتصويبهم، فيسعد الجميع بهذا في دنياهم وأخراهم. إن الله تعالى بالقطع يعلم أحوال الجميع